الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. كنا سألنا سؤال أول امبارح العصر، قلنا هنتكلم عن إيه؟ الأمين معناه وأحكامه وما يتعلق به. الأيمان معنى جمع يمين، واليمين معناها الحلف بالله أو بأسمائه أو صفاته. الحلف بالله أو بأسمائه أو صفاته، وسمي يمينا لأن الناس لما كان زمان يقسم أو يحلف على شيء يتعاقد بيمين، يمسك يمين اللي قدامه بيمينه، يعني اليد اليمين تمسك باليمين فيتعاقد أو يتعهد أو يحلف أحدهما للآخر. والإيد اليمين سميت يمين لأنها في الغالب عشرة قروش تدوشونا، ولو كانت متينات زي ما قال اسمه ده، وسموها واليمين سميت اليمين عشانها في الغالب هي القوية، الإنسان يستطيع أن يتصرف بها ويتحرك بها ويؤدي بها الأعمال. باليمين الإيد اليمين عشان القوة، واليمين الحلف عشان اليمين تتصافح مع اليمين. تراغ عليهم ضربا باليمين في سورة ننور عليك بن عليك على سحب حاجة ثانية سورة الصافات راغ عليهم ضربا باليمين. العلماء قالوا ضربا باليمين يعني كسر الأصنام بإيد اليمين، ولا عشان حلف يمين، تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. حلف يمين ولا ضربهم باليمين ولا باليمين يعني بالشدة والقوة، ثلاثة وارد. ما تشوف ما هذا جمع القرآن بقى هو كده جمل كده، ما حدش يقدر يقول أنا فهمت القرآن كله، إنما يعني يطلعه الله على بعض ما جاء فيه. فاليمين إما اليمين القوة أو اليمين اليد اليمين، واليمين القسم اللي بنحلف به. اليمين المفترض أنه أسلوب من أساليب الكلام والتخاطب. اليمين أسلوب من أساليب التخاطب في التعامل مع الناس، يقصد به توثيق الكلام أو توكيد المعنى في نفس السامع. صلى الله عليه وسلم. وفي حد فيكم بعد يوم غير ما يسمع يمين أو يقول يمين؟ طيب أديك تقول إنها تسمع ناس تحلف، لو سئلت يعني إيه يمين؟ نقول في الشرع اليمين هو الحلف بالله سبحانه وتعالى وبصفاته وأسمائه، وهو أسلوب في الكلام مقصود به توثيق الكلام أو ترسيخ المعنى في ذهن السامع. ترسيخ المعنى أو توكيد المعنى في ذهن مين؟ السامع. عشان لما تحلف اللي بيسمع الكلام المعنى يتأكد في نفسه. طيب إذا كنا احنا في الإسلام بنقول إن الواحد ما يتكلمش إلا الهدف، ولا ما حصلش؟ القرآن قال كده لما قالش؟ قال القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. سديدا يعني كل هدف يصيب الهدف له معنى وله فائدة، ما تتكلمش إلا إذا كان الكلام له معنى وله فائدة، لأن أنت ربنا عملك إنسان لك لسان ولك عقل، يقبل لسان ما يتكلمش إلا بكلام له فائدة وهدف، وإذا تكلمت يبقى كلامك يصيب هذا الهدف قولا سديدا، لأن الرمية سدد الرمية معناه إيه؟ نشا وصاب الهدف. يبقى الكلام ما يتكلمش الإنسان إلا إذا كان له هدف الكلام، فكلامه يحقق غاية معينة. فما ظنك باليمين لما يحلف بالله ويعظم العظيم سبحانه وتعالى ويقول كلام؟ يبقى المفترض أن الكلام اللي حلف عليه باسم الله أو بصفات الله يبقى كلام محدد وله هدف وله غاية، ما يصحش يحلف من غير هدف ولا غير غاية، وإلا يبقى عمل غلطتين، أخطأ مرتين، مرة أنه يتكلم كلام ما ليش لازمة، ومرة تانية أنه عظم الله في حلفه وما حصلش أنه بيعظم ربه. ده بيقول يعني في قلبه مش حاسس بعظمة الله، في قلبه لا يشعر بعظمة. لو كان بيشعر بعظمة الله ما كانش يحلف إلا على معنى كلام يستحق هذا، أو إذا حلف يبقى وعارفه بيقول إيه. مش تعظم ربنا، انت بتعظم الله، يبقى لازم تكون تعرف، تكون عارف انت بتقول ايه، والا تجد الكلام عن المنافقين في الحلف اكثر ناس تحلف مين؟ المنافقين او الكفار. ولا تطع كل حلاف مهين، يبقى حلاف مهين لان ما عنديش مبدا ولا عقيده ولا مؤمن، وطول النهار يحلف. اتخذوا ايمانهم جنه فصدوا عن سبيل الله، يحلف كده انه رجل مسلم ومؤمن وفي امان الله وكويس من الله، وفي نفس الوقت يبعد الناس عن دين الله. وكمان بيقول لك فصدوا بالفاء، اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، لانه هو بيحلف والظاهر انه مسلم ومؤمن، لكن اللي بيشوف اعماله يعرف انه هو مش مسلم ولا مؤمن، بيعمل اعمال تخرب ويتحالف ضد الاسلام ويتعامل مع أعداء الإسلام ويعين أعداء الإسلام، يبقى بيعمل عكس ما يعلن وبيحلف إنه هو مسلم. ويحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، شو ما دول ليه؟ إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، هم كذبين، لا عايزين إحسان ولا توفيق. لما يكون إنسان بيحلف بهذه الطريقة وتصرفاته مش كويسة وبيتآمر مع اليهود مرة، تآمر مع الكفار مرة، ويعمل ضد الإسلام مرة، يبقى هذا كأنه دعاية مضادة للإسلام. واحد حاب يحلف ويكتب ويعمل عمل ضد الإسلام، اتخذوا أيمانهم جنة عشان ما حدش يقول عليهم كفر ويحاربهم أو يطردهم من المدينة. لا، هم عايزين يعني اللي يقول إحنا مسلمين وقاعدين في وسط المسلمين ويأكلوا مع المسلمين ويشرب مسلمين وتيجي غنائم يقسموها مع المسلمين، عايزين يحملهم بيوتهم وأموالهم كما يحتحم أموال المسلمين وبيوتهم وهكذا. إذا اتخذوا أيمانهم جنة بمعنى حماية وقاية عشان ما حدش يطردهم من المكان ولا حدش يحرمهم من الفوائد اللي بيأخذوها من الإسلام. حط إيدك كده أزعل، تركز بس ما تغصب نفسك ليه؟ أنت نايم بعد الفجر سايبينك نايم، وبعد الظهر نايم، ودورك على السنام نعم وإيه؟ زكام. من قال لك ان القاعدين دول ما عندهم زكام؟ ولا انا ما عندي زكام؟ واحد لا اله الا الله محمد رسول الله. ابو ضمراني، ابو ضمراني قارب شوي، قارب ابو ضمراني عشان تقعد في السوق تقول للناس ما عليه الايمان وليه، قارب شوي كده. اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى الذين اتصفوا بكثره الايمان دائما المنافقين او المشركين، حلاف مهين كان مشرك، اتخذوا أمانهم جنة كانوا منافقين، ويحلفون بالله إن أردنا لإحسانا وتوفيقا، وبعدين يوم أبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. سبحان الله العظيم، ده حتى يوم القيامة يفضل كده يكذب يكذب يكذب، حتى يوم القيامة عاوز يكذب على ربه، يحلف قدام ربنا إن أنا ما عملتش الحاجة دي، ويحلفون له كما يحلفون له، يحسبون أنهم على إيه؟ يحسبون أنهم على شيء، قدام ربنا عاوز يحلف عشان إيه؟ يفلت من العذاب كده، عاوز يفلت من جهنم، فضل يحلف يحلف يحلف وما حدش عذب في الدنيا، ما حدش طرد من بلد المسلمين، ما حدش حرم من الغنائم، ما حدش حرم من الدفاع والحمايه، حاموه وعملوا كل حاجه، عند ربنا هو عاوز يحلف. ويحسبون انهم على شيء، الا انهم هم الكاذبون. يبقى اذا الحلف له غايه وهدف، ما يبقاش في اي مناسبه انما لغايه وهدف. ايه المناسبات التي يستحب فيها الحلف أو قد يجب فيها الحلف؟ استحباب الحلف قالوا في الترغيب والترهيب، واحد بيوعظ او بدي درس او النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده كان يحلف ويقول لا يسلم احدكم حتى يسلم الناس من لسانه ويده ولا يؤمن احدكم حتى يأمن جاره بوائقه. قيل ما بوائقه؟ قال غشمه وظلمه. ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفقه فيبارك له فيه او يتصدق به فيقبل منه او يتركه خلفه الا كان زاده الى جهنم. هل يستاهل ان يحلف ولا ما يستاهلش؟ لازم يحلف. بيحلف، ولما يحلف النبي عليه الصلاه والسلام او لما القران يحلف يبقى معناها بيقول لك انتبه، ده موضوع مهم وخطير جدا، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البدل الامين وهذا البلد الامين، لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما ضحاها ونفسه وما سواها فالهمها فجورها تقواها قد افلح من بيدها. وبعدين قال لك كثره الحلف حاجه ورا حاجه ورا حاجه ورا حاجه تشوق السامع الى جواب القسم. يحلف مره واثنين، يحلف ايه وايه، ايه الحكايه في ايه، يحلف ليه؟ في الاخر ايه؟ قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. لقد خلق الانسان في احسن تقويم، يديك المعنى بعد ما حلف بما بحاجه واثنين وثلاثه واربعه النفس تشتاق لتسمع جواب القسم، حتى ان كان مشرك هيسمع غصب عنه وسمع غصب عنه وتاثره رغم ان فهم، لكن حرم من حرم وانتفع من انتفع. نصلي على رسول الله. يبقى لما تحلف على شيء ترغيبا في عمل طيب عشان الناس تعمل به او ترهيبا من شيء خبيث عشان الناس تبعد عنه هذا جائز وهذا مستحب. مستحب تحلف عشان تؤكد معنى شرعي او معنى تريد ان ترسخه في ذهن السامع ماشي، او تحلف لترفع تهمه، ترفع تهمه عن واحد او عن نفسك، بل لو كانت هذه التهمة يترتب عليها ضرر شديد يجب عليك الحلف. يعني واحد متهم بتهمة ويروح في مصيبة، أو جاءت لك واحد يتهمك بشيء ممكن يترتب عليه ضرر كبير، من يجب ويتعين عليك الحلف. يبقى الحلف أصبح واجب في هذه الحالة. الحالة الثانية كان مستحبا، كان مستحبا. طيب الحلف يكون بالله أو بأسمائه أو بصفاته. تقول بالله العظيم، والله، تالله، بالله، أقسم بالله، كل هذه الصيغ بأسماء الله بأسماء الحلف، أو بعزة الله وبجلال الله. وفي ناس تعتقد زي ما قلنا زمان كان في واحد صار حد كان يعرف ولا لا، كان واحد دول النهار يحلف لك والله العزيز والله العزيز، هو بيعتقد أن والله العزيز دي مش يمين زي والله العظيم، والعزيز هو العظيم. أنا عارف واحد كان مشهور بهذه الطريقة، قلنا له والله العزيز. أنا كنت أستجم منه، كنت صغير خالص كده ومستجم منه إني مختلف عن الناس، وأنا أحب الحاجة المختلفة، أحب الابتكار، يعني أحب الابتكار في شرح الحديث في شرح القرآن في إيجاد أفكار معينة، أحب المخ الشغل. فالراجل ده كنت قلنا له والله هو فلاح لا يقرأ ولا يكتب، يقول والله العزيز. أنا متكيف منه، كل ما عدت أوقف جنبه كده لحد ما أسمع منه يقول إيه والله العزيز. في الغيب بالذات لما يقول في النخل والله العزيز انا مرتاح انه اقول والله العزيز، وكلمه عزيز عجباني، كلمه لفظ عزيز جميل والعظيم جميل، بس عزيز سبحان الله في حاجه ثانيه. ده خلي بالك الحروف، الحروف لها تاثير من التفخيم والاستقاء والترقيق والاستعلاء والايه والهمس والجهر. الحروف دي لها تاثير، لما تلقى اسم فيه حروف همس تلقاه يخش على النفس حلو كده خالص، ولما يقول فيها حرف فيه حروف استعلاء يخاف منه والله العظيم، ضاع يخاف من العظيم. العزيز يحب العزيز، ومطلوب انك تخاف من الله وتحب الله ولا ايه؟ تخاف من الله وتحب الله، في اسم يخليك تخاف واسم يخليك تحب واسم يخليك تستريح وتطمئن. ليه كل ده؟ من من من معنى الاسم ومن تركيبه الاسم. عشان اللي مش عاوز يتعلم احكام يلقى له لعب، اللي مش عاوز يتعلم احكام يلقى له لعب برضه. يعني حتى لما تلاقي القرآن لما يعبر تعبيرات يعبرها بألفاظ مختارة معروفة كده، وكذلك الأحاديث. نسأل الله التوفيق والهداية. طيب يقبل حلف بالله أو بصفاته أو بأسمائه ورب الكعبة بلى ورب الناس ورب السماء والأرض، كل هذه أقسام. لا يحلف بغير الله إلا الله، بمعنى أن ربنا ممكن يحلف بخلقه، والشمس والقمر والليل والنهار والضحى والتين والزيتون والحاجات المخلوقات يحلف بها الله عشان ينبه العقول إلى جلال عظمته في خلقه وإلى أسرار خلقه، يحلف عشان ينبهك للمخلوقات. إنما غير الله لا يحلف بالمخلوقات، ما تحلفش المخلوقات. لما النبي كان في سفر عليه الصلاة والسلام وسمع سيدنا عمر يحلف بأبيه قال لا تحلفوا بآبائكم ولا أمهاتكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أنت عاوز تحلف يعني بتعظم معنى معين أو تعظم موقف معين يبقى بالله، غير كده بتسكت أحسن. وفيه حديث يقول من حلف بغير الله فقد أشرك، أشرك. إذا حلف بغير الله تعظيما لغير الله يبقى شرك. بتعظم مين؟ تعظم غير الله. قالوا ويكره إن كان يحلف بمعظم في الشرع، يكره إن حلف بمعظم الشرع، الأولى أن تحلف بالله. إنما لو حلف بالكعبة، كعبة معظمة بس تحلفش بيها برضو مخلوق وهي معظمة. لو حلف بالمصحف، المصحف كلام الله وصفة من صفات الله، لأن المصحف فيه كلام الله وكلام الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى جل شأنه. فإن حلف بالمصحف أو بالكتاب العزيز أو بالقرآن المجيد لأنه كلام الله وصفة من صفات الله فهو قسم، فهو قسم أيضا. طيب أحكام الأيمان، ما يحلفش بغير الله زي ما قلنا اتفقنا على كده، ماشي. نقول هملك وخلاص، نقولهم وخلاص. ما يحلفش بأي حاجة غير الله أو بصفات الله أو بأسماء الله، لا يحلف بأبوه ولا بأمه ولا بعياله ولا بصحته ولا بشرفه ولا بالنبي ولا بالرسول عليه الصلاة والسلام. أنا إذا كان ما يحلفش بالكعبة ما يحلفش بالنبي والرسول، والكعبة معظمة والرسول والنبي معظم، ما يحلفش به، ما يحلفش بهذه الأشياء. فإن كان معظما زي الكعبة قلنا يكره ما يحلفش بيها، وهل يحنث أو لا يحنث فيه بما ما فيش حنث. لا يحلف بالنبي يقول أستغفر الله، أنك ما تعظمش غير الله سبحانه وتعالى جل شأنه. إذا كان عاوز يحلف يحلف بالله، وإذا جرت على لسانه أحيانا يقول لك النبي تعمل كذا، جرت على لسانه ولا يقصد بها الإيه القسم، خلاص تجري يقول أستغفر الله ونقول له عود نفسك ما تحلفش بغير الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ما يحلفش بأبوه وأمه. سيدنا عمر ما قال لا تحلفوا بآبائكم، النبي قال عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم ولا أمهاتكم، وبالتالي ما تحلفش بأولادك، ما يحلفش بإيه بأولاده ولا بأهله ولا بعياله. وغلاوة ولدي اللي ما عندش غيره، أنا عندي ولد وحيد زي عام يقول عندي خمس بنات ولد، طب ما أنت عندك ستة، أنت عايز إيه تاني؟ ستة من الولد، ستة أولاد يقول لك أنا عندي ولد، أنا غلاوة ولدي وعندي ست بنات، مش مش مش معترف بالستة ولا إيه؟ الله يرحم واحد رحمة الله عليه قال أنا عندي خمس بنات أجوزهم يجيب له خمس رجال، لو تزوج كل واحدة برجل، رجل بمعنى رجل، وتجوزوا خمسة يبقى عندي خمس نسايب وخمس رجالة، وعنده ولد أو ولدين يبقى عنده إيه كده سبعة، يبقى كويس. يعني ما بيقول أنا عندي أربع بنات أجوزهم مربيهم كويس ومعلمهم كويس، أو خمس بنات أجوزهم يجيبوا له خمس رجالة، لو ما كانش عنده أولاد يعني. ما يحلفش بولده ولا ببيته ولا بغلاوته ولا بنظري، نظري عينيا أعمى إن كنت كذاب. ولا جماعة قريبنا، كان واحد زمان قريبنا من صاحبك وقريبة قريبة يقول لك ده فلان ده يموت أعمى، أنا تخبيت كده قلت الملك بيه الشيخ، قالوا ما لها يموت، هيموت مفتح. قلت لك صح، الله ينور عليك. الله يرحم الجميع، رحمه الله رحمة واسعة. قال لك فلان ده يا ساتر كان رئيس مصلحة وكل وزارة، ده يموت أعمى. قلت يا عم سيب في حالك، قال لي ما لها يموت يا عم مفتح، قال لي ما تخلي بالك عم الشيخ. قلت له ماشي شكرا، ما لازم يموت ايه، لا حول ولا قوة إلا بالله، يفطر السمع والبصر وكل حاجة. وهذا لو واحد قال لك تموت أنا ما تزعلش، ما تزعلش لو واحد قال لك تموت إيه. لكن ما يحلفش بعينيه ونظره، ما يحلفش بعينيه ونظره، هو بيعني بيقول عليها بعينيه ونظره عشان يديني معنى أنه لو كان كاذبا يفقد هذا النظر في حياته بعد ما يموت في حياته، ما ينفعش. ولذلك نقول أن من التدني، من التدني، وأنا مرة قلتها فوق المنبر وقلتها في الدروس، أن من الغباء أو الجهل الشديد تقول له الموضوع ده، الموضوع ده إزاي يحصل؟ يقول لك والله ما حصل. يا عم إزاي ده، أنا سمعت أنه حصل. يقول لك ورحمة أبويا ما حصل. شوف بعد ما قال بالله قال إيه ورحمة أبويا. طب يعني الناس اللي بيكذبوا، يقول لك وتربة اللي خلفوني وتربة أمه ما حصل. يبقى ساب أبوه وساب الرحمة وساب ورحمة اللي إيه للتربة، التربة اللي فيها القبر اللي فيها نجاسة، لأن اللي يتحط في القبر بيتنفخ ويشيل الدم ويشيل الجيح والمدة والصديد والعفن يتخلط بالتراب، حلف بتربة أمه، يبقى حلف بإيه؟ بأدنى حاجة في الدنيا، تراب ومخلوق بنجاسة. بعد ما قال والله ما صدقتش، قال لك رحمة أبويا ما صدقتش، قال لك وشرفي ما صدقتش، قال لك وتربة مين؟ تربة اللي خلفوه. يبقى ده دليل على الجهل. أنت ممكن تقسم خلاص، والصحيح أنك حين تتكلم تتكلم بكلام فيه ثقة ولا تحلف إذا احتاج الأمر. أنا قلت خلاص تصدق صدق، ما صدقتش خلى مصدق إن شاء الله أنا مصدق. وذلك الجماعة إياهم اللي مش مسلمين بتصدقني ما يحلفوش أبدا، صدقني صدقني. والمسلم لو تعلم منه يقول صدقني صدقني، معناها مش عايز يحلف. يبقى أحسن ولا اللي يحلف كثير؟ لا صدقني أحسن. احنا ما نحبش كلمة صدقني عشان بتطلع مش عارف من فين، لا هي أحسن من اللي يحلف كثير. لأن الحلف كثير قال ربنا قال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، بعد ما قلنا يعني تهذم الذين يحلفون كثيرا من المشركين ومن المنافقين، قال للمسلمين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. قال لك فيها معنيين. ما الساعة ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، بمعنى واحد عايز مفتاح، عايز دكة، عايز كفن، عايز زعفين. قال لي واحد كيف شغل يا عم، احنا نخسر واحد بس ما نخسرش الكل. ما معنى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم؟ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. عرضة، العرضة الشيء الذي يتعرض كثيرا للشيء، بمعنى يعني الشيء العرضة، العرضة اللي بيحطوها الجماعة ونشروا عليها بالإيه؟ بالسهام، سموها العرضة في التنشين وتعليم التنشين في الجيش ولا في التربية العسكرية. زمان كان في المدارس تربية عسكرية يربي الشباب على الشدة والجدية، كانوا يودونا نرمي ضرب النار، تب الضرب النار، نضرب على الايه ننشن. تعليم التنشين العارضة اللي هي اللي بتنشن عليها، فمعنى اصبحت عارضة وعرضة ان الناس تضرب عليها ايه كثير. اي لا تجعلوا ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم، ما تقولش احلف كثير، مش كل حاجة يقول الله الله الله الله، لا احلف تعظم الله في حالة الحاجة التي تستحق ان تعظم فيها الله. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أو أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ما يصحش تتخذ اليمين ذريعة لترك البر والصلة والإصلاح بين الناس، ما تحلفش وتتخذ اليمين ذريعة أو وسيلة أنك تمنع الخير. واحد يحلف ما يروح يزور أبوه ولا يزور أمه، ويحلف ما يسأل على أخوه، ويحلف ما هو ما عبر بعد كده. طب ليه بتحلف؟ عشان تقطع الرحم، بتحلف عشان تمنع الخير. ما قال ولا يأتلوا للفضل منكم وسعة، للآية اللي معانا بنشرح فيها الآية بتاعتنا بتاع سورة النور، ولا يأتلوا للفضل منكم وسعة أن يؤتوا للقربى ولا يتامى والمساكين. فلما قال لك ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، أي لا يكون اليمين سببا لترك البر والصلة والإصلاح بين الناس.